فلا يجوز الزيادة على الثلاث، يجب بين حظ بينك وبينه ضربة أو مشاتمة أو شيء ذلك. الواجب أن تحل المشكلة قبل الزيادة على الثلاث في ظرف الثلاثة أيام حتى لا يبقى تهاجم. أما إذا كان التهاجم من أجل المعاصي هذا ما لحد إلا التوبة، حجر من أجل تظهر المعاصي والبدع هذا لا حد له بثلاث ولا بغيرها، حده التوبة كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة حتى تابوا وتاب الله لما تخلفوا عن غزوة تبوك مع أن الرسول أمرهم بذلك، خلفوا من غير عذر هاجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى تاب الله عليه. وهكذا أشباه من تتعاطى بعض المعاصي الظاهرة هو البدع إذا لم يتوب يهجر حتى يتوب، وهذا من باب التعزير من باب التعزير من باب التعاون البر والتقوى لعله يراجع الحق لعله يتدبر لعله ينظر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الذي بينهم شحناء أحدهم ظالم والآخر مظلوم، هل يلزم المظلوم أن يصطلح مع الظالم ولا يكون إيقاف المغفرة فقط؟ يصطلح مع الظالم ويطالب بحقه بدون هاجر من غير حاجة إلى التهاجم. فلو ما اصطلح يكون سواء الله سبحانه. وأهل الحديث نعم من حقوق الدنيا لا يجرى فوقها، أما إذا كان حق ديني هذا هو الذي لا يتقيد. أما طالبه مثلا 100 ريال 1000 ريال 10,000 جهاد في بعضها أو جهادك إياها ولا أنت تبينه حلفته حلفته حلفته أنت ما في حاجة في التهاجم، أو الدواء معلقة حتى تحضر بينه لا حاجة للتهاجم، يعني هذا حق مخلوق مو بحق الله. شيخ أحسن إليك، بعض الناس إذا نصحته يقوم يغضب عليك بالقول يعني ولا تحمل إلى الله يهديك، هذا واجب عليك أن ينصحه والواجب عليك أن تحمل تقبل الحق هكذا هو يقبل الحق. الله إليك يا شيخ، غفران الصغائر على ما درس هذه الآية ويغفر ما دون بمن يشاء سبحانه وتعالى. إذا كان بالتوبة تغفر الذنوب كلها كل عبد الله أشهد بالله شيئا، هذا فيه وعد بالمغفرة من أهل العصاة، لكن دلت الأحاديث الأخرى والآية على أن إصرارهم على التبعية من أسباب حلم المغفرة. قوله لا يشرك بالله عم النوعين. صلى الله عليك شيخ، كلكم يناجي ربه لو كان في مثل مجموع من يقرأ القرآن ومن هم اللي يصلي وكان بينهم واحد مرتبع صوته يطلب القرآن، هل يقال له كلكم يناجي ربه يخفض صوتك أحسن الله إليك؟ نعم يبين يخفض صوته مثل ما أمر النبي اللي يصلي في المسجد كل منكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا. أحسن الله إليك. كان الله إليك يا شيخ، إذا كانت لزوجك أكثر من 3 أيام في أمر من أمور الدنيا الله جل وعلا قال واهجروهن، والحديث مقيد للإطلاع، إذا كان لحقه 3 أيام كان حقه شخصي وكان لمعصية ما يتقيد 3 أيام. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لسا شهر، هذا هاجرهم جميعا كان شيء لأنهم طلبوا شيء ما لهن معصية. أصلا إليك، هل من علاج الحسد من إذا رأى أحد عليه نعمة قال الله يزيدنا وإياه والله يرزقنا وإياه وكذا، هل يكون علاج أصلا إليك؟ لا، بارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذا حجه قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كيف يحصل إذا رأى شيء يعجبه؟ بارك الله فيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من العلاج. أصلا إليك، إذا كان الذي بينك وبينه عداوة وشحناء ما يقف البلد الذي أنت فيه كيف يعني سامح منه اللي بينك وبينه مثلا شحناء أو لا قبلت لا يقف البلد اللي لا قبلت لا تهجر وما دام بعيد عنك مستريح مستريح. الحق دنيوي شيخ بينه وبين صاحبه شيخ، وكل صاحبه شيخ مقيم على الظلم ومقيم على الاحتقار له والاحتقار الناس، هل يجوز له يفوت 3 أيام شيخ؟ بس فات يعني زي أفضل منه يرد عليهم والرد ولكن عليه من بدأ بالسلام خيرهما مثل ما قال حاجة بأيوه صحيح خيرهما الذي يبدأ بالسلام وإن كان مقيما على الظلم إيه فهم يعني حق لك يكون يا شيخ أهجر للمعصية يا شيخ؟ لا هذا حق لك حق المخلوق الله يسلمك. بالنسبة للكفار الله يسلمك بلاد المسلمين بالنسبة للكفار الذين يكونون في بلاد المسلمين مدى أظهار العزة في مقابل الرواسل، هل هو العبوس في وجوه؟ لا لا، أو لهم حكم المستأذن؟ لا تضطره، لا تضطره للطريق ولا تبدأه مستأذن إيش؟ إن بدأوا أردت عليه. هل يعبس وجوه الرواسل؟ لا لا لا يعبس وجوههم ولا العيال، يدعوهم من الله. ولا يكون يدعوهم من الله من باب الخير، لكن لا يبدأهم. إذا ما يبدأهم كيف حالك كيف أنت فلان كيف فلان؟ لكن من عرف من الله لا كل ما عرف عليه الإسلام من الله وتوجيه الخير والنصيحة يحاول أنت على أجر